الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوة الكرام، اليوم على موعدنا مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وإن شاء الله ننتهي اليوم مما تبقى من كتاب الحدود، ما تبقى من أحاديث إن شاء الله نحاول ننتهي منها الخمر ثم دفع الصائم بأسبوع أو حديث. نسأل الله أن ننسر لنا انتهاء اليوم، سأقف على باب الجهاد وإن شاء الله نبدأ فيه من الأسبوع القادم. كتاب الجهاد يأخذ وقت طويل لأنه وقت فيه عدة أحاديث، نسأل الله أن يتم علينا هذا الكتاب. وقفنا عند حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. نعم، هذا الحديث هذا الحديث له عدة شواهد في غير الترمذي والحاكم. هنا رواه ابن عباس، هناك له شواهد من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما جميعا، والكلام فيه ان لا تقام في الحدود في المساجد. وهنا الروايه عند حكيم بن حزام: ولا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها، يعني لا تقام الحدود ولا يكون فيها القواد القصاص ايضا. والمسألة هنا كلام على أن الحدود لا تقام في المساجد، وهذا لو قلنا ظاهر النهي التحريم، وعلى الأصل يعني بأن النهي يفيد التحريم. وإن كان الحديث قلنا فيه مقال عند بعض أهل العلم، لكن المعنى صحيح ولو أكثر من شاهد. فإقامة الحدود في المساجد الأصل فيها لا تكون، مع أنها عبادة، لكن المساجد ما فعلت لإقامة الحدود فيها، فعلت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لكن العلة في ذلك مع أن نقول أن الإقامة حدود شرع يعني، لكنه حتى يؤمن من تلويث المسجد، لا يؤمن من تلويث المسجد، أو حتى نقول يأمن المسجد من التلويث، حيث أن إقامة الحدود فيها تؤدي إلى نزول الدماء وغير ذلك، وقد يؤدي طبعا قطع يد الجاني أو ضرب العنق أو غير ذلك، وقد يكون فيها طبعا نوع من الصوت ورفع الأصوات والهرج قليلا أحيانا، وهذا كله منافي من قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعن أصل في المساجد ألا يكون فيها هذه الأمور. وهذا نقول أيضا من الفعل، لم يثبت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أقام حدا في المسجد، حتى لما أقام الحد على ماعز رضي الله عنه وأرضاه وعلى الغامدية، خرجوا به إلى المكان ورجموه في هذا المكان، فقال فاذهبوا به فارجموه، يعني ما أقام الحد عند المسجد. وغير ذلك لما قطع عبد السارق أيضا الذي سرق رداء سفر بن أمية، ما ثبت من فعل النبي أنه كان يفعل ذلك، فوافق الفعل القول أيضا. نعم. وعن أبي أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تعالى تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. لا، أدخل الثلاثة اللي بعد كمان. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذه المسألة، هذه الأحاديث كلها تبين حقيقة الخمر والمقصود بالخمر. وكان الحافظ رحمة الله عليه أورد هذه الأحاديث ليبين أن هناك الخلاف الذي بين الأحناف وبين الجمهور. والحق يعني أنا من هذه الأمور التي يعني أرى فيها يعني أستعجل قليلا لمخالفة الأحناف فيها الجمهور في هذه المسألة. الأحاديث الواردة فيها نصوص صريحة جدا في مسألة أن الخمر غير متقيد بالعنب، لأن الأصل الخلاف من كله أن العلماء اتفقوا وأجمعوا على أن العنب خمر، أو ما كان من عصير العنب والخمر العقل فهو هذا الخمر، ده أصل الخمر يعني كانوا من بعض، واختلفوا فيما غير العنب، هل هو خمر أم لا؟ يعني هل يسمى خمرا أم لا يسمى خمرا؟ يسمى نبيذ وقد يسكر وقد لا يسكر. الأحناف قالوا أن الخمر العنب فقط. وسنبين ورجعوا لكلام في اللغة ومردود حتى عليه في اللغة. لكن الجمهور والصحيح الراجح قالوا بأن الخمر ليست العنب فقط، كما جاءت هذه الأحاديث تبين الخمر كل مسكر. وقد كان الخمر وقت نزول تحريمها في المدينة كما جاء عن حديث عمر قال وهي من خمسة وقتها، ولم يكن حتى في المدينة خمر من العنب وقت التحريم، بل كان الخمر من التمر ومن الحنطة والشعير غالبه. الشاهد سنبين الخلاف في المسألة، لكن أقصد أن الأدلة صريحة قوية جدا تبين لأن الخمر ليس من العنب فقط. وكان حاليا حقيقة الخلاف عند الأحناف رأوا ضعيفا، وإن كان يظهر عند البعض في قوة من حيث اللغة، لكن من حيث الشرع المسألة يعني واضحة جدا في عدة الأحاديث التي ذكرها الحافظ. وهنا الإمام مسلم يعني ذكر أنه أتى بالحديث عند مسلم أولا قال قد أنزل الله تحريم الخمر من المدينة شراب مشرب إلا من تمر. انتبهوا يعني كان الخمر للمدينة كان من تمر. لذلك الإمام مسلم في تبويبه في باب الأشربة قال باب تحريم الخمر وأنها تكون من عصير العنب والتمر والبص والبصر والزبيب وغيرها. هذا تبويب الإمام مسلم الذي روى الحديث ليبين بأن ليست الخمر من العنب فقط أيضا. وحديث أنس أيضا لما قاله بعد نزول هذه الآية، وأنس كان من ساق القوم لما قال هو في الحديث لما قلت أنا أسقي القوم عند أبي طلحة وجاء منادي أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر وتلى الآية، فقالوا انتهينا يا رب انتهينا، فقام أبو طلحة لأنس قال قم فاسق قم فأهرق قوارير أو أهرق الخمرة وأورقة الخمرة في شوارع المدينة. ثم حديث عمر بين أيضا فيه وحديث متفق عليه وهنا نحتاج لنظر لماذا قدم حديث أنس عن حديث عمر، لأن حديث أنس في مسلم وحديث عمر متفق عليه من حيث الصحة، لكن هو كأنه أنس هنا ربط الحديث بالآية أنزل الله تحريم الخمر آية الخمر وما من المدينة شراب. يعني هذا الحديث يبين بأن وقت نزول الخمر تحريم الخمر الذي كان يشرب في المدينة هو التمر، وهذا أصرح في الدلالة يعني لأنه ربط بنزول الآية ووقت الشرب. وإن كان حديث عمر قال لقد نزل تحريم الخمر، لكنه لما هنا أنس قال قد أنزل الله الخمر يعني كأنه يعني قدمه لصياغة اللفظ عند أنس، والله أعلم في ذلك. المهم هذه الأحاديث مجمع هذه الأحاديث التي نزلت في بيان حقيقة الخمر على أنه سنبين عدة مسائل. اتفاق الجمهور كلنا الفقهاء على إطلاق اسم الخمر على العنب، العنب المعتصر طبعا أو الخمر المعتصر، هنا ما سكر العقل وجب فيه الإسكار. ثم اختلفوا في غير العنب، اختلفوا في غير العنب. وسبب الاختلاف أولا لو رجعنا للنقطة إن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل، الخمر عند أهل اللغة كل ما أسكر العقل سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشروبا. هذه مهمة إن ستبين لك كثير الشراب أو كان مخدر العقل أو كان شيء كما بعض المخدرات أو شيء عند هؤلاء يسمى هذا قياسا يسمى خمرا. عشان ندخل في عشان في سقف لو في زيادة هاخد منك، لكن عشان تشيك الأول هي ممكن عندي لأن أنا مش عارف بصراحة. عندك زيادة؟ نرجع للمشكلة بتاعت الباسورد، عشان هو جه المرة فاتت حسين نزل الباسورد بتاعته. لحظة عشان أفصل اللي هنا. اتفضل. عايز أرقام؟ لا عايز أخليها إنجليزي. الحروف أرقام عشان كده. لما دي حروف لو عايز ارقام هيحتاج نص كلمة. طيب نعود مرة أخرى، نقول اسم القول الأول إن اسم الخمر يطلق على كل ما خمر العقل، سواء كان مشروبا أو مطعوبا أو حتى مشموما، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البصري أو من الشعير أو من الحنطتي. وهذا القول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. مدار المسألة عندهم في تعريف الخمر ما كان على الإسكار وغيبوبة العقل، أي مادة صنع منها سواء كان شرابا كان طعاما كان مشروبا. استدلوا بأحاديث الباب التي معنا، حديث أنس الأول نص صريح أن الخمر ليست كانت متخذة من عصير العنب فقط، وقول عمر لما قال نزلت الخمر في المدينة خمسة، وهذا خمسة ليس على سبيل الحصر، أن بعض تكلم أن هي الحصر لكن ليست على سبيل الحصر. هو عمر يبين نعم أن هذه أن الخمر ليس ان هذا الذي كان موجودا في وقت نزول الخمر، لكن ليس مقصورا ايضا على الاصناف الخمسه، بل كل ما خمر العقل. وعمر من اهل اللغه، يعد يعني كمان من اهل اللغه، لانه هو ابو بكر وغيره ممن يعني عدوا من لغه مما كانوا يعلمون لغه العرب. وحديث ابن عمر ايضا هنا بقى، يعني انت معانا نص في الاول والثاني، حديث ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وحديث عند مسلم يبقى كل مسكر خمر، وأصبح الخمر لفظ عام على حديث ابن عمر يشمل كل ما مسكر. وهذه من جامع الكلم، يعني قال العلماء هذه من جامع الكلم التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كل من صيغ العموم، فكل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم هذا يعد يكون خمرا. ايضا حديث جابر ويدل يستنبط منه على ان تحليل ان تحريم القليل مما اسكر كثيرا. يعني لو كان هذا الشراب، شو حديث جابر ذكره معنا؟ لا ما أذكر كثيره فقليل حرام. طيب هنا يبقى هنا إذا كان الشراب هذا أذكر كثيره وعلم أنه إذا شرب منه كثيرا يذكر، يبقى لو شرب واحدة منه قليلا منه يكون حرام. وهذا حديث جابر في هذه المسألة. فكل هذه أدلة من؟ هذه أدلة القول الأول الذين قالوا بأن الخمر كما بينا. القول الثاني قالوا لا، الخمر هو المتخذ من عصير العنب فقط، خاصة كمان اختلفوا الأحناف لأن في فرق بين أبو حنيفة الإمام وبين الصاحبين يوسف ومحمد، لأنه أبو حنيفة اشترط أنه يحدث أن يغلي ويشتد ويرمي الزبد أيضا كمان حتى يكون خمرا، هذا عند أبي حنيفة، يعني أن يقصف الزبد. وقالوا الغليان بداية الاشتداد والزبد هو الإسكار، بداية الاشتداد والإسكار واكتمالها يكون بالقصف بالزبد. فاشترط أبو حنيفة بأنه لابد من الشراب أن يقصف الزبد حتى يكون قد أسكر. وأما صاحبيه طبعا هو قال ليش؟ لأنه قال الاشتداد بداية الإسكار واكتمال الإسكار في الزبد، والحد في الشرع بنهاية الأشياء باكتمالها، فمتى يكون مسكرا؟ لما يقذف الزبد. دقة عنده يعني تصور في المسألة. أما لو كان اشتد وفار فقط فلا يكون هذا اكتمل فيه الإسكار، فلا يكون فيه الحد. وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد ما اشترطوا قصف الزبد، اشترطوا فقط الاشتداد والغليان، لأن هذا قالوا هذا دلالة على الإسكار، لأن الإسكار يحدث بدون الزبد، يعني إن لم يتحقق الزبد فيه فلو شرب أحد الذي قد اشتد وغلى سيحدث فيه إسكار، فجعلوا المسألة هنا على ذلك. وهذا المعتمد عند الأحناف ليس قول الإمام عنده، يعني المعتمد في الحنفية ليس قول الإمام وحنيفة بل الصاحبان هنا على أنه إذا حدث الاشتداد والغليان والفوران ولا يحتاج للزبد. طيب ما الذي جعل الأحناف أو الإمام حنيفة يقولون بأن الخمر في عصير العنب فقط؟ هو عمدة كلامهم كله رجعوا لأحد علماء اللغة اللي هو ابن سجيلي كما هو هذا لقبه، وجزم بأن الخمر ما أسكر أو ما أسكر من عصير العنب دون سائر الأشياء. وهذا ذكر طبعا صاحب الهداية الأحناف قال الخمر عندنا ما أسكر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد. ورجعوا هنا قال هذا في اللغة، عمدة كلامهم أولا من اللغة من هذا العالم، ثم احتجوا من الشرع بسورة يوسف لما رأى الرؤية، فقال الرجل رأي أو رأى قال إني أراني أعصر خمرا، قال أعصر، والعصر في العنب لا يكون إلا في العنب، لأن التمر لا يعصر والحنطة لا تعصر والشعير لا يعصر، فالعصر بيكون في العنب، فقال إني أعصر خمرا، فقالوا إذن العنب عنده كان هو المعصور من الخمر أو عصير الخمر. طيب فأولا هذا دل عن الخمر وما يعصر، إذا ما ينبذ أو يطبخ ليس بخمر، إنه قال إني أراني أعصر خمرا، فقالوا الخمر الذي يعصر. طب إذا نبذ إذا طبخ قالوا ليس بخمر، والذي يعصر هو العنب. قالوا احتجوا بحديث لابن عباس أيضا رضي الله عنهما، حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. انتبهتم لكيف الاستدلال؟ لا يا دكتور انتوا انا عدتها وانا بقولها، لو انطقها تاني هتلقطوها بقى. قال ابن عباس حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اسكر من كل شراب. اخذ شربة ماء ايش؟ لا لسه كده ما جاوبتنيش يا دكتور، عايزك تديها لي في وشي على طول. كمل يعني، اصل انت لو فسرت ممكن تجيبها. كل شراب يعني مش مشكل الطعام بالشراب، حروف المعاني، حروف المعاني ايوه ايش؟ لا لا حروف المعاني. ايوه انا عارف ان حد هيجيبها ان شاء الله هنا، بس انا لا لا لا يا استاذه ليه كده؟ عايزين حد يجيبها. ليست كله على العموم حروف المعاني. طب تاني انا مش هجيبها، خليكم تجيبوها. حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اسكر من كل شراب. وما اسكر وما اسكر مش مهم، ماشي. انا دايما انت بتحب الضم، انا اللي بفتح المره دي، انا اللي فتحته وانت ضميت. وما اسكر من كل شراب. ها لا انا مصمم ان تاتوا بيها عشان هي من الحروف. انا فتحت لكم الباب، قلت لكم الحروف والمعاني. ايش؟ مش ما لا حروف معاني. طب بلاش حروف معاني، الحروف فقط. الحروف يلا هي لغه، لغه لغه من طب هتجيبوها على النت. طيب انا خلاص جبتها، يعني هي من الحروف. طيب بلاش المعاني، ما مالها الواو يا دكتور علاء؟ ما فيش غير الواو، هي اخر حاجه عندنا. مالها بقى الواو؟ مالها الواو؟ عطف على ال ايوه عطف على الخمر الاولانيه. ايوه يعني جعل كل شراب هي الخمر. لما عطف معناه ايه يا جدعان؟ دايما بنقول العطف يقتضي ايه؟ طيب لا المغايره. المغايره اولا هو لما قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها ثم قال و وما اسكر من كل شراب، يبقى كانه فصل الخمر شيء وما اسكر من كل شراب يقتضي المغايره. ما هو العطف يقتضي المغايره. ثم يرد ويستدل جعل الخمر يبقى ده العنب، وما اسكر من كل شراب يبقى غير الخمر، يبقى الخمر شيء وما اسكر من غيره شيء. هم استدلوا بالحديث على ان العطف يقتضي المغايره. حلو. لا لا لا هو خلاص اللي انا قلتها لكم كده، يعني العطف يقتضي المغايره. طيب نعم هم قالوا لما قال ابن عباس حرمت الخمر ما اسكر ما قليل وكثير ثم قال وما اسكر وكل ما اسكر كل شراب اسكر، يبقى خلاص الخمر الواو تقتضي العطف يقتضي المغايره. يبقى هو كان ابن عباس يريد ان يقول فرق بين الخمر وبين باقي الاشربه. يبقى الخمر نرجع لايه؟ لكلامنا ان الخمر اللي هو من عصير العنب. ده كل ده احنا معانا ثلاث ادله للاحناف. انتوا معايا استفسار عشان الوقت عايزين. طيب ولا ايش؟ اللي هي مين؟ طب جمع ايه؟ هي اصل الواو بيقتضي المغايره، العطف ده الاصل فيها، يعني الاصل في اللغه ان الواو تقتضي المغايره، معروفه العطف يقتضي المغايره، ان ما قبله غير ما بعده، يعني ده واحد جاء عمرو وزيد، عمرو غير زيد. طيب هو انتوا الان بتردوا علينا ولا بنجيب لكم استدلال الاحناف؟ انتوا الان بتردوا على الاحناف، ده موضوع تاني خالص. احنا هنرد، احنا بنتكلم على دليل الاحناف، استشهدوا من الحديث كيف. هما هو ده قولهم، انتوا ردكم ماشي فوق الراس، نرد عليهم دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على وجه الشاهد من استدلالهم. عموما الحديث هذا مختلف في وصله وانقطاعه، يعني في الرفع والوقف، يعني وده ابن معين ضعف هذا الحديث والنسائي، وكان بعضهم اثبت انه موقوف على ابن عباس وليس حتى مرفوعا. طيب هم اجابوا ايضا عن ادله الجمهور الحديث الصحيحه اللي تكلمنا عنها كلها دي، قالوا محمول على القليل من القدر المسكر فقط. طب نرجح، نقول طبعا لا شك ان الراجح ما ذهب اليه الجمهور، الخمر يطلق على كل ما كان كل ما يسكر من اي ماده كما قلنا شراب او طعام او شيء يشم، وهذا الاسكار اطلاق حقيقي، يعني هذا اسم للخمر حقيقيا، اسم الخمر، انه لا يختص الخمر من ماء العنب، المسكر من ماء العنب لا، ليس هو المختص. وليش؟ لقوه الادله الشرعيه التي جاءت معنا، احاديث كلها صحيحه، يعني الاول حديث مسلم والمتفق عليه ثم مسلم ايضا وايضا من اللغه، بس لابد ان نرد على الاحناف، لان قول الاحناف انا اقول يعني هذه من يعني مع ان المساله مشتهره جدا يعني عند الاحناف، وطبعا لها توابع تفهمون فيها مساله الحدود، لكن القول ضعيف، قول الاحناف حقا ضعيفا مخالف للغه ومخالف ايضا للشرع. هم استدلوا بكلام ابن سيده، وهذا مردود حتى في اللغة، حتى جمهور علماء اللغة الجوهري مثلا وأبي حنيفة الدينوري، مش أبو حنيفة طبعا الإمام، ودولت من العلماء المتقدمين في اللغة في أهل اللغة وصاحب القاموس أيضا، قالوا انظروا تعريف الخمر عندهم، كل هؤلاء علماء اللغة يرجع طبعا للقواميس والمعاجم، الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، والعموم أصح. انتبه قولهم هم دي اللغة، قالوا الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام والعموم أصح. هو طبعا أثبت أن في حد قال لك قال والعموم أصح، قالوا ليش؟ انظر لأنها حرمت بالمدينة، وما من خمر في المدينة من عنب، فرجع بعد ذلك إلى ما جاء أصلا في الشرع في ذلك أيضا. وإذا قول ابن سيده معارض لما جاء من أهل اللغة من علماء اللغة بأن المتخذ من غير من متخذ من خير من غير خمر العنب يسمى خمرا أيضا. وأيضا ابن سيده متأخر، دولة من المتقدمين تكلمنا عنه من علماء اللغة، فلذلك هو من سيده في منتصف القرن الخامس، وهؤلاء من المتقدمين، فلذلك قوله مردود، يعني ما يعتد به حتى لغة. قال إن الخمر من عصير العنب، قال الخمر من عصير العنب، هو ده قوله اللي احنا رجعنا ليه. ف قال الخمر ما أسكر من عصير العنب دون سائر الأشياء. يلا عشان نجيبها لك بالنص، النهارده انتوا شادين علينا شوية. فهو قال دون سائر الأشياء، وده الإشكال عندهم، هو أصلا قوله كمان، وهو هم انتصروا لهذا القول، يعني كانوا أجعلوه هنا. لكن نقول هنا يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح العرب، قال كل مسكر الخمر. لكن أقول أن أنا أعجب جدا، لأن الأحاديث صحيحة جدا وقوية وصريحة في اللفظ. الأحناف في هذه المسألة حقيقة فيها ضعف جدا عندهم، فقال كل مسكر خمر، يعني جعل كل مسكر خمر. فقلنا هذا أفصح اللغة، ما نجيش تتكلم تاني مرة أخرى في مسألة. لكن هو يعني لو حتى قال أن أنا الأحاديث قد أتكلم فيها أو لم تصلوا، لو قلنا إحسانا بالظن فرجع للغة، قلنا حتى اللغة اللي رجعت إليها أنت لست بهذا القول مصيب، بل علماء اللغة قالوا غير ذلك. ثانيا فهم الصحابة، لأن أنس هو الذي روى الحديث الأول وقال ليس في المدينة خمر، أو في الأول إلا خمر إلا التمر، وهذا نزلت الآيات، وكان كما قلنا أنس كان ساقي القوم وقتها، وقال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيح زهو تمر، من فضيح زهو تمر، يعني إيش نص إن نص وإن الخمر. ثم نزلت الآيات، ثم قال إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأحرقها فأحرقتها أو فأحرقتها. فهنا دل من فهم أنس وفهم الصحابة على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر. طيب، وهذا نص حقيقة لا يجوز الاعتراض عليه، يعني أنا أكرر المسألة من الضعف بمكان عندهم لذلك. أولا الصحابة أهل اللسان فهموا ذلك، وبينا بعد ذلك علماء اللغة، وبينا قول أكثر من الصحابي في ذلك. طيب الرد، بل هم يعني بادروا بإلقاء الخمر مباشرة طبعا لما نزل الحكم، استدلال الأحناف بالآية لما قال إني أراني أعصر خمرا، قلنا لا حجة لكم فيه. إيش الحجة في المسألة؟ أولا دي قضية رؤية حصل فيها العصر، يعني إنه يعصر خمر، وممكن يعصر الخمر لأنه جاءت الرؤية في عصير الخمر، هل ده يمنع أن يطبخ الخمر؟ هل يعني ينبز الخمر؟ لا يمنع، ليس أسلوب حصر، يعني ليست الرؤية حصرا على أن هذا الخمر في العنب فقط، وطبعا يخالف الأدلة الصحيحة. أما حديث ابن عباس حقيقة أنه ضعيف، الحديث أنه ضعيف ولا حجة له فيه، وعلى فرض صحته أيضا نقول لا حجة، لأن المراد بالخمر اللي كان معروفا عندهم وقت ذلك، يعني لما قال الخمر ممكن نقول الحديث كيف، شو هو قال حرم الخمر قليل وكثير، طب قال ما المقصود بالخمر؟ هيقول الخمر المعروف عندهم، ثم ما أسكر كل شراب أسكر، يبقى الآن هو كأنه لما قال الخمر حتى لو قلنا العطف يقتضي المغايرة، يبقى الخمر اللي هو نرجع له الخمر اللي عند الصحابة كان إيش؟ اللي هي الأحاديث اللي بينها، فليس لهم حجة في ذلك أيضا حتى لو قلنا به. طب ثمرة الخلاف، كل هذا خلاص الخلاصة إن إن إن إن الخمر سواء كان من العنب أو غير من العنب أي ماء يعني اشتد وغلى وأصبح مسكر أو يؤدي إلى ذهاب العقل هو خمر. طيب وممكن تقول بأن حتى لو اختلفنا إحنا قلنا طيب الخمر عندكم من العنب حقيقة لغوية وشرعية صحيح؟ والخمر عندنا من الباقي حقيقة شرعية والترتيب عندنا بالحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية يعني أصوليا لو جينا نتكلم بترتيب الآن هنقول الخمر شرعا ثبت أنه بالأحاديث أنه من غير العنب وأنتم تقولون لغة تمعكم من العنب لغة وشرعا لو قلنا بذلك طب نتنزل معكم الباقي شرعا نقدم على اللغة. طب الثمرة هل أحد يتدبر ثمرة الخلاف في المسألة؟ هو مش احنا منشرد يعني اي نسبه يقوم على الحد اما الاحناف بس على كلام الاحناف من سكر بس بعصير العنب هو الذي يقوم على الحد يعني لو حصل له سكر من اي حاجه غير عصير العنب ده عصير. لا حبيبي رحت بعيد كنت هتجب. لا لما ترجع راجع كلامك تاني هتعرف ان مش ده المقصود. طب رجعوا تاني قولوا تاني قول تاني مره اخرى يعني لا لا قول الثمره لما انت قلت من شرب الخمر اللي هو من شرب اي شيء سواء بقى يعني اسكر سواء كان يعني من عنب او غير من عنب هذا هو يقوم عليه الحد ده كده كده يعني موقف الكلام لو ايش ثاني لو اسكر لو هو العله السكر اللي هو يعني كان من يعني اي شيء استخدمه لذهاب العقل سواء كان بقى من عصير عنب او ليس او غير عصير عنب يعني اتى بالسكر هذا اتى بالعله تقوم عليه الحد حد شرب الخمر يعني كده الثمر يا دكتور عندي مين انا عايز تقول لي ثمره الخلاف الخلاف لما اقول ثمره الخلاف يبقى تقول لي الخلاف بيننا وبين الاحناف كده ايوه عبد الرحمن رب الرحمن من شرب الخمر المصنوع من العنب يحد يعني سواه لا يحد سواه لا يحد حتى لو يعني ايه سواه لا يحد انت بتدق بتشتغل في البلاغه يعني ايه سواه لا يحد دي بقى انا هفسرها لك يعني ازاي مسكر ايوه من غير العنب لا يحد حتى لو استمر من البص انا قلت كده لو هو كان هو عند الاحداث هيقول بشراط اي تاني يا دكتور ها كل اللي قلتوه ده غلط انت طيب لكن لسه كلام هو ممتاز لغايه هنا بس لسه في جزء ناقص اللي انت قلته ده كله صح لكن لسه جزء ناقص عشان تكمل كلام الاحناف لابد نحسن الظن بالناس لانه يعني مش هنشيلهم شيء ما قالوهوش. طيب انا هلخص اللي انتوا قلتوه لسه في جزء انت لابد تكملوه. لا لا سبب من الزبد لا لا انا قال طب خلاص احنا اتفقنا ثمره الخلاف ان الكلام كله الحد جه في الخمر صح؟ فقلنا الجمهور يرى ان كل ما كان اسكر يسمى خمرا فكل من شرب مسكرا ولو قليل يكون شارب خمرة مقام عليه الحد تمام؟ طب تعالوا نشوف الأحناف قالوا لا كل من شرب مسكر من العنب الخمر عندنا هي العنب الخمر هي العنب طب لو شرب من من من من خمر العنب قليل أو كثير يحد طب لو شرب من غير العنب وهو شراب المسكر مسكر لكن من غير العنب عند الجمهور يعد خمرا فيحد طيب عند الحنفية لا يحد إلا إذا سكر لا إلا إذا هو سكر يعني لو شرب قليلا من هذا العصير الغير العنب ومسكر لا يحد لأنه ليس بخمر الحد على الخمر عندهم لكن لو شرب وسكر فغاب العقل فيحد. هذه الجزئيه الاخيره اللي انتم كنت عايزها. انا احنا خلاص قلنا ايه كده ضبط. فالحنفيه يفرقون بين الخمر وبين السكر. الخمر عندهم العنب، فمن شرب عنبا مسكرا يعني مش حصير عنب عادي خلاص ده يحد قليل او كثير، من شرب غير العنب لا يحد الا اذا وقع في السكر. الجمهور يقولون لا الكل خمر، فلو شرب حتى لو قليل يحد حد الخمر. طيب قلنا هذه الأدلة. و ناخذ طيب ندخل ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له الذبيح في استقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. نعم لا هو كما قلنا عشان بعضهم ينسب للأحناف، الأحناف يقام عليه الحد لو شرب الخمر يقام سكر أو لم يسكر، لو شرب العنب اللي هو المسكر قليل أو كثير. قول الأحناف مش مضبوط اللي مكتوب عندك يا أستاذ أمل كما قلت أنا الآن. بس طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الذبيح. هذه مسألة بيقع فيها كثير من الناس بجهل، اللي هم الجماعه الجهال اللي بيحبوا يتصيدوا بالاسلام، يقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم عندكم حديث في مصر النبي كان بيشرب النبيذ، هم فاهمين ان النبيذ اللي هو النبيت اللي هو ايش الخمر على طول، ولذلك هم ده من الجهل، لان النبيذ ليس هو الشيء المحرم، النبيذ كل ما نبذ اي شيء تنبذه كل شيء نعم ينبذ يعني يطرح في الماء وينقع يسمى نبيذ. قلت انت كركديه يعني مش شاكر تمر اي شيء اي ما يطرح في الماء وينقع ويترك يسمى نبيذ، وفي دلاله على انه اباحه شرب النبيذ. الشرط ان تشربه بدون ان يسكر، لا يكون مسكرا يعني لا يصل للاسكار. هو ممكن يصل للاسكار نعم، ممكن لما تنقع تمر في الماء كتير بقى مع رمضان ان شاء الله نسال الله يبلغنا رب رمضان ويرزقنا فيه حسن العباده والقبول امين. فتاتي طبعا مساله الخشاف النقع اللي بيحدث ونقع التمر باللبن وغيره الحاجات اللي يعني، فكل هذا لا اشكال فيه طبعا. يعني الصحيح ان هو كان ينبذ النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشه تنبذ صلى الله عليه وسلم بل ليله واثنين وثلاثه، لكن طبعا دي المساله مش مده. طبعا احناف اخذوا المده، الحنابله اخذوا المده تعبديه فقالوا في الثالث لا يشرب، وهذا ليس صحيح بالحديث، مع ان الحديث في الثالث اللي مثلا كان يعطيه ولا ايش قال لا، فان كان مساء الثالثه شربه وسقاه سقى غيره فان فضل شيء اهرقه. نعم قالوا في ذلك. هذه المساله ستكون معنا بانه اولا دلاله على شرب النبيذ، جواز شرب النبيذ وهو الماء الذي يلقى فيه كما قلنا تمر زبيب يحلى الى غير ذلك. اختلف الفقهاء الاحناف الحنابله قالوا جواز ان يشرب النبيذ ما لم يمر عليه ثلاثة أيام، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا أو الحديث على أن النبي أهرقه، فإذا مضى عليه ثلاثة أيام قالوا يحرم شربه تابعه وصار كأنه خمر، مستدلين بالحديث. قالوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في آخر الحديث كان يشرب يومه والغد وبعد الغد، إذا جاء مساء اليوم الثالث شربه فإن بقي منه شيء سقاه الخادم، وهذه للأسف دي هتبقى حجة على الحنابلة بعد ذلك، لأن قالوا هنا وهنا قال سقاه القدم الخادم، عند مسلم قال لا فإن ما هو قال شربه وسقاه هذه للخادم، هذه فين في مساء الثالثة نعم، فإن فضل شيء أهرقه، فهنا قالوا أهرقه، لما أنا أهرقه وإتلاف المال لا يجوز في الأصل، فقالوا دل على أنه يحرم الشرب. وقالوا غلبت الظن بتقول بأن إذا النبي جلس ثلاثة أيام أو بقي ثلاثة أيام بيتغير أو أنه يسكر. قلنا ده دور الحنابلة. قول الثاني وقول الجمهور أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يسكر، يسكر او يعني ممكن نقول ايضا ما لم يغلي يقع في الغليان والاشتداد فيظهر منه الفوران والغليان، هذا يعلم انه بدا دخل في مرحله الاسكار ايضا. قال ولو زاد على 3 ايام، قالوا ولو زاد على 3 ايام. وقالوا ليش؟ حديث بريده وانا اصوليا ترد عليه، قال اشربوا، حديث بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون بريده ولا مش بضمن بقى، اشربوا في كل وعاء وغير ان لا تشربوا مسكرا، اشربوا في كل وعاء وغير ان لا تشربوا مسكرا. فقالوا هنا ايش؟ هنا جاء المساله على الاطلاق، ان لا تشربوا مسكرا، اشربوا في كل وعاء يعني بذوا واشربوا، لكن المهم لا تشربوا مسكر، ولم يحدد بمده باطلاق، وده قول صحيح. والثاني فعل، ولا نقول بان ممكن تقول لي الفعل خصص، لكنه ليس دلالة على التخصيص. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يخصص العموم، لأنه حط وضع علة، فالثلاثة أيام عليها علة بالإسكار. ما تستطيع أن تقول بأن المدة 3 أيام هي علة للإسكار، لأن في بعض البلاد لو كان البلاد مثلا حرارة شديدة ممكن يسكر بعد يوم أو اثنين، ولو كان البلاد يعني صقيع أو برد ممكن يقعد أكثر من 3 أيام. يبقى العلة الإسكار مش المدة. وهنا جاء النص بالإطلاق أو نقول، فالتخمر يختلف من بلد لبلد، بل في زمان عن زمان، الصيف عن الشتاء ممكن في ذلك أيضا. البلاد الحارة ليست بل كمان الآنية اللي بيضع فيها، يعني ممكن الآنية لو في آنية بيسموها مفرغة من الهواء غير الآنية اللي فيها هواء، طريقة الموجودة أيضا. فهنا الضابط ما دام لم يصل إلى حد الإسكار، وتعرفوا كيف حد الإسكار، الفوران، الاشتداد، الغليان، وده ظاهر ممكن الرائحة تبتدي بقى خلاص بانت، فهذا الذي يحرم. أما ما لم يصل إلى ذلك فليس بحرام. الخمر له شدة بيبان، الشراب له شدة، هكذا تحدث أيضا. وذلك النووي قال في مجموعة دي الأحاديث أيضا ان جواز الانتباه، وان انتباه جواز شرب النبيذ ايضا ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي. قال وهذا جائز باجماع الامه. طبعا هنا قلنا الاجماع موجود لغايه 3 ايام، وبعد ذلك في خلاف بيننا وبين الحنابلة، والحق ان قول الجمهور هو الاضبط في المساله. اردت تحتاط امر اخر، لكنه هو الاضبط في ذلك. وطبعا علة الحنابلة برضو فيش انه قال كان يهرقه بعد 3 ايام، ولو بين الحديث انه هو لعله اهرقه لانه هو خلاص عفا، هي دي ممكن ليش تقول عفا، لانه شرب واسقى جعله يسقي الخادم، هو ما يريد خلاص بعد كده الشرب، لكن ممكن يقول كان يعطيه الخادم. ايا كان واضح انه كان يهرقه اذا خشي او ظن مسبب الاسكار. لكن الحديث الاخر معنا ما دام العله موجود فيها يعني نقدر نستطيع نعادل الحكم، فلا شك هذا يقدم على مساله المده فقط، خاصه ان المده مختلفه وتتغير. انه ايش الصوت؟ ممكن الغالب كان وقتها في المدينة أو كده، على حسب ما هو بتختلف من بلاد لبلاد. هو يعلم من الغالب أن 3 أيام بيكون الشراب خلاص عندهم، وده يختلف صيف وشتاء، ويختلف الآنية، كل ده مختلف. ممكن نعم، طبعا لذلك الجمهور قالوا عندنا نص آخر، اشرب ولا تشربوا مسكرا، خلاص معنى علة. فالمسألة الحكم يدور مع علته في المسألة كلها. لا، الغليان ده في النقع مش الغليان النار. الغليان ده اللي بيحدث تفاعل بعد ما تنقع التمر مثلا مع الماء، يقعد يوم 2-3 يبتدي هو يتفاعل، يبتدي هو يغلي، ما يرجع بالنار. نعم، مش يعمل نقع بالنار. لا، انتوا كلكم رايحين عند النار ولا ايه؟ لا، هي بتشتد وتتفاعل على الجلل اللي مننا. اللهم صل على كله. ما هو الخشاف؟ هو دي مسألة تانية بعضهم تكلم في حديث فيه لم يصمت، يعني هو فيه ضعف أو موقوف على عدم خلط اثنين مع بعض، والصحيح إن لم يصمت الحديث، يعني الحديث فيه ضعف. هتبقى المسألة على الإسكار. لا دي بقى النهي دوت عشان خلط أكثر من واحد من شيء. لكن هنا مثلا لو نبست تمر مع ماء فقط، لكن لو وضعت بقى الخشاف اللي بيسموه عندنا أكثر من شيء ومع لبن ومش عارف إيه، بعضهم نهى عن خلط الشيئين مع بعض. ما هو المسألة من لم تظهر فيها فيما أذكر الآن، أو الحديث فيه طبعا هو فيه ضعف، لكن هو أين العلة فيه فعلا؟ هي لم تظهر له علة في الخلط، إلا لو قلنا ما هو الإسكار، إلا لو قلنا تسريع الإسكار أو شيء قد يكون ذلك، لكن الحديث لم يثبت حقيقة. وبالتالي جاء بالحديث عائشة رضي الله عنها كانت بتنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شيء، فقلنا الحديث ثابت وبالتالي يقدم فيه. هو هيأتي في الأشربة عموما الكلام ده، لكن تفضل. العلة خلاص التحريم. لا بس هو أصل هو في نهي حاجتين، هو في نهي للعلة الإسكار وفي خلط شيئين مع بعض، لذلك البعض اللي بيمنع بيقول لك احنا معاكم ان الإسكار مش موجود، لكن عندنا اشكال اخر في خلط اكثر من شيء، فقالوا عندنا نهي لهذا لو ثبت الحديث. وعمر سيأتي الكلام في باب الأشربة عنه ان شاء الله. دكتور كلنا حديث ابن أبو سلمة صحونا شيخ. حديث أم سلمة ووائل الحضرمي عن طلق بن سويد. حديث وعن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. طب هذه مسألة التداوي بالخمر، هو ذكر هنا في بس في امر في الحافظ رحمه الله عليه ذكر حديث الثاني اخرجه مسلم وابو داود، وحديث مسلم غير حديث ابو داود في المتن. يعني حديث مسلم اولا اللي هو جاء هنا معنا انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، ان طارق بن سويد سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. روايه أبو داود قال إن الله أنزل الداء والدواء، ثم قال: وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تتداووا بحرام. وهذا متن أبي داود. بس هذا الحديث حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أيضا رضي الله عنهما، صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وهنا اللي هو جمع بين حديث مسلم وابو داود مع ان الروايه المتن يختلف، وهذه مما استدرك على الحافظ. يعني هو قال رواه مسلم وابو داود، والمتن وهذا المتن لابو داود او اللفظ لابو داود، الا اللفظ المسلم اسف اللفظ اللي انا قلته الان لابو داود. وهذا قلنا ان فيه ضعف هذا الحديث، لكن اللفظ المسلم طبعا لا اشكال فيه. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. طب ناخد الفاظ الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم. وبعض الشراح قالوا بأن سبب ذلك أن مسلمة والحديث الأول مسلمة نعم، فجعلت كانت ابنتها مرضت فانتبذت لها نبيذا ووصل لدرجة الغليان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو سألته فقال: لا، إن الله لم يجعل شفاءكم في الحديث. وفي إشكال آخر أنه قال هنا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذه واضحة سنتكلم. ثم مسألة أخرى أيضا في السند وعنوان الحضرمية أن طارق بن سويد، وهذه في خلاف في المسألة لدى الحديث، بعضهم تكلم فيه لأن بعضهم قالوا هو طارق بن سويد أم سويد بن طارق، يعني اختلفوا في الاسم، هل هو طارق بن سويد أم سويد بن طارق. وهذه يرجع فيها الكتب، يعني المختلف في الاسم هنا في كتب التراجم، لأن بعض كابو زرعة والترمذي قالوا طارق بن سويد، وقيل سويد بن طارق، قال بها أبو حاتم، كلهم من علماء الحديث تكلموا في مسألة اسمه في ذلك، لكن له صحبة وحديثه عند أهل الكوفة موجود. طيب قال هنا معنى الدواء اللي هو العلاج، الصفة للدواء الدواء اللي هو العلاج، والداء اللي هو المرض، معنى كلمة الدواء العلاج والداء اللي هو المرض. ما استدل بهذه الأحاديث على إيش؟ على أنه يحرم التداوي بالخمر، يحرم التداوي بالخمر، وهذا قول الجمهور. ومن جمهور يعني المذاهب الأربعة، لكن ثلاثة حنفية والمالكية والشافعية، وحنفية والمالكية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية. نقول الصحيح يبقى عندنا في قول ثاني أن التداوي بالخمر محرم، يعني كان ممكن تقول المذاهب الأربعة على أن التداوي بالخمر محرم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها داء وليس الدواء، ودل ذلك على تحريم التداوي، تحريم التداوي بها. وأيضا من السدل من قول الله عز وجل يا الذين نعم يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. راح فين نشوف؟ خد مع الموبايل. هو رجع تاني مش عارف، هو رجع عشان ما فين هو هنا تقريبا مع الولاد عندك طبعا عشان تسمك ايه قاهري مش طالع خالص او طلع قلنا بأن التداوي بالخمر محرم، ومن الآية ومن الحديث قال من الآية أن الخمر رجس، ولا شك بأن الرجس محرم، والحديث الذي معنا. وطبعا الآية من أول حاجة أنها رجس، ثم قال فاجتنبوه. الكلام في الرجس طبعا ممكن يكون فيه، لكن الجمهور طبعا على هي نجاساتها أيضا خلافا قول آخر، لكن وقال الله أمر بالاجتناب، فقال إذا الاجتناب اجتناب مطلق، لما قال فاجتنبوه، وقال هنا اجتنبوه يعني النهي، لو النهي ربه الإطلاق، يعني هو اجتنبوه هو أمر بمعنى النهي، يعني اجتنبوه يتركوه، فهنا يعني لا يشرب، لا يتداوى به، لا يباع، لا يخلل، كل هذه عموم عدم الاستعمال أيضا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داء وليس بدواء. قول الثاني قالوا يجوز التداوي بالخمر، متى؟ قالوا إذا تعينت علاجا ولم يوجد غيرها، يعني قالوا ما فيش دواء، ما فيش شيء ينفع في العلاج غيرها، وده قول بعض الحنفية مش ليس المعتمد، وده الوجه الثاني عندنا في الشافعية. أنا قلت القول لا هو وجه صحيح بوجه، وده قول ابن حزم. طيب قال هنا يجوز اذا تعين، تعين يعني ايش؟ لا يوجد غير هذه غيرها في العلاج، وقيل ان لابد يشرب الخمر حتى يعني يعافى او غير ذلك. طب اين استدلالهم؟ استدلوا بحديث العرانيين، ان العرانيين تذكروا الجماعه اللي جت المدينه فاسلموا ثم مرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالخروج الى ابل الصدقه، فشربوا من ابوال الابل ومن ألبان الإبل، ثم قتلوا الراعي وغير ذلك ما حدث، حديث مشهور في الصحيحين. طب أين الوجه الاستدلال؟ من قال بأن الأبوال نجسة، فأين فجعل نجاسة القول كنجاسة الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. قالوا جيد أحسنت، قالوا ده أبوال الإبل ناجسة صحيح، ودل ذلك على التداوي، جواز التداوي بالنجس، والخمر من ذلك، خمر نجس أيضا. ثم عندهم قياس آخر، قياس قالوا إباحة المحرم عند الاضطرار، فحملوا الحديث التي في الباب على التداوي بالخمر عند عدم الضرورة، لكن في عند الضرورة يتداوى بالخمر. طيب هذا قول الثاني الترجيح. قول الجمهور هو الراجح والله أعلم في المسألة. أولا لوجود نص على تحريم التداوي، يعني في نص خاص على تحريم التداوي بالخمر، و ولأن هناك أيضا بديل عن ذلك لا شك فيه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هو الصادق المصدوق وما ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم بأنه لابد من نزول موجود دواء لهذا الداء، فإذا الخمر لا تكون دواء. هذا أول رد من ناحيته. إذن هنا لو أحد أخذ الخمر كدواء يخالف مقصود الشارع، خالف مقصود الشارع، لأن الشارع هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه أن الخمر ليس بدواء. طب القياس الذي قاسوه كيف سترد؟ هم قاسوا قياسا قالوا أبوال الإبل ناجسة والخمر ناجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح استعمال التداوي بالنجس، ونحن قسنا الخمر على الأبوال. هو انت هتروح وتيجي؟ انت لما تحب تستدل فتقول لي ابوال الابل ناجسه، ولما تحب ترد تقول لهم ابوال الابل ناجسه، ما تقف قفلك على ارض صلبه. اه دكتور عليك تعسوي. اه ممتاز. عموما هي المسألة، هو قال برضو كده هو ممكن يقول لك انت بتقول معي انها ناجسة، اصل احنا الشافعية بنقول انها ناجسة، الحنابلة والمالكية لا يقولون انها ناجسة، فانت الان اصبح هم يتخانق مع طرفين، انت تقول له انا لا اقدم المقدمة لك هذه، لو كان شافعية، شافعية وافقوهم يقولون ده نجس وانتم بتقولوا نجس، فالأحناف ممكن يحجوا الشافعية يقولوا لهم انتم بتقولوا نجس لان احنا عندنا نجس، والآن هذا قياس. يجوا الحنابلة والمالكية يقولون لا احنا ما نقركم على انها نجسة، القياس عندنا مع الفارق، ودي طبعا من الضعف في المسألة، بمعنى ايش؟ لما تيجي تقيس على شيء مختلف عليه، فالمخالف بس يعني انا نتناقش هكذا، يعني ان المخالف للمسب لصاحب القول هو اصلا لا يوافقك، فبالتالي لكن احنا هو الشافعية هروح بقى لازم ده سكة تانية، سكة الحنابلة والمالكية كما يقال، قالوا نحن لا نقركم على انها نجسة، هي طاهرة عندنا، ولان احنا عندنا أبوالي ما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي الان القياس عندكم لا يستقيم عندنا، ده كده ايش هيرد عليهم فهيديله المقدمة الموجودة الان. ايضا طب هنروح للشافعية، لو قالوا لو سلمنا لكم بنجاسة احنا بنسلم لكم بنجاسة الإبل، أبوال الإبل، نعم أصبح عندنا الآن نص خاص بتحريم الخمر، تداوب الخمر، وأنتم تريدون أن تقيسوا قياس على وصادم هذا القياس النص، لأن جاء نص خاص، لو لم يكن في نص خاص في الخمر كان ممكن يكون مواجهة ان قاسوا نجس على نجس في التداوي، لكن انت قياسك الان نقول صادم نصا، والشافعية قالوا ردوا عليه يقولوا لكم كده قياسكم صادم نصا خاصا في تحريم التداوي بالخمر، وعندنا نص خاص في الاذن بالتداول بالابل، يعني هما الشافعيه حتى يقولون ايه، احنا بنقول انها نجسه. طب انتوا ازاي توافقوا على التداوي؟ قلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم النص العام بعدم التداوي بالنجاسات، لكن جاء نص خاص في التداوي بالابل، ودي وقع واستثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. وكمان لو جيتوا تقيسوا عليه عندنا نص خاص اخر في الخمر صار مقياسكم، فلا انتم هتقيسوا ونعارضكم، ولو قستم عندنا نص خاص يصادم قياسكم خاص وليس عام فيخالف ذلك، فاذا يصبح القياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص الصريح. طيب ده الشافعيه الاخرانيه، لا دي الشافعيه اللي انا قلتها الاخرانيه، الاخرانيه اللي قلتهم في مساله القياس هي اصلا حتى الحنابلة ما فيش اشكال ان الملكين انه يستدلوا عليهم بان القياس صدم نصا، مساله القياس صدم نصا لان النص موجود وهم قاسوا، لكن انا بقول ان الشافعيه سيوافقونهم على النجاسه لو قالوا، لكن ردوا عليهم باللي انا قلته. الحنابلة بالاضافه الى ذلك هيقولوا لا نوافقكم اصلا على النجاسه، فالقياس عندنا غير معمول به لان العله مش واحده، فهيبطلوا لهم القياس في المساله هذه، لكن احنا رددنا على الاثنين كلها. ايش ايش اللي هو اللي معنا في الباب في التداوي، تحريم التداوي بالخمر حديث الباب هو ده الخاص. لا هم يقولون كل المذهب الاربعه بيقولوا بنجاسه الخمر، الشافعيه بيقولوا بنجاسه ابوال الابل، احنا عندنا اي ما يخرج من السبيل النجس ادمي وغير ادمي. لا لا طبعا باستثناء المنيه والكلام ده، احنا بنتكلم على الابوال، ابوال يعني مسألة التداوي بالخمر عشان المسألة لأن يبنى عليها استخدام الحقول لتقديم الجروح. لا لا خليني مستنى بس ما تبنيش، انت رحت وجيت كده هتعمل لنا شغلانة، هنتكلم على هذه بس احنا الآن خلينا نثبت المسألة التي معنا الآن عشان نرد بس فيها، لأن هذه آخر شكلنا مش هندخل في الصائب خلاص. فبس انتم هنأتي لهذه بعدين، بس دي تفريعة الآن، احنا بنتكلم بس على الرد في التداوي بالخمر. قلنا الآن يبقى إذن الجمهور قياسكم لو قلنا حنابلة ومالكية قياسكم مع الفارق، لأن إحنا عندنا مع الفارق مش هنقول فاسد بقى، مع الفارق لأن إحنا لا نقركم بنجاسة أبوال فلا تقصتم، دي أول شيء. ثانيا أنتم خالفتم النص اللي موجود معنا، النص الخاص في التحريم، ولا الشافعية سيردون عليهم أيضا حتى لو قلنا لكم بأن إحنا معكم في القياس، لكن هذا القياس مستثنى أصلا من أصل بالتحريم، تحريم استعمال النجاسات، وهذا خاص والخاص لا يقاس عليه، ثم صادمه نص خاص آخر أيضا فلا يكون لكن هو في النهاية طبعا بعضهم يقول إن هتنزل الخبر تحت المضطر في الميتة لو كان هو هيموت، يعني هو يحتاج إنه يشرب شيء عشان ما يموت، عشان الموت مش عشان العلاج، لا أي شيء مضطر بها عموما، لكن هو صحيح راجح إنه لا يجوز استخدام ال صادم طبعا الآية ماشي، لكن صادم نصا خاصا، أصل هو ممكن في الآية يقول لك التحريم جه في الشرب مش في التداوي، يعني يقول لك إن احنا قلنا عموم الاستعمال، هو ممكن يقول لك عموم الاستعمال خصص بالتداوي، ممتاز خلينا في الآية، لكن في الحديث نص خاص في المسألة، فهو ده اللي يجعلك تقول إن القياس صادم نصا، لكن في الآية ممكن يقول لك خصصنا العموم بالتداوي اللي موجود. نعم طبعا هو يعني النحبة المعاصرة ان الخمر كله بيقولوا بالإسكار فيه لمادة الغول، الغول او الكحول اللي هو بيسموه الإيثينيلي، لو الإيثيلي انا اسف الإيثيلي، نعم اللي هو يسمى الكحول او بيسموه عند الفقهاء الغول، يعني اللي هو كأنه يتغول على الرأس ذلك، وهي مادة يقول السائلة عديمة اللون، وهي مفسدة جدا لو دخلت في الجسد بتنتشر في كل أعضاء الجسد، ذلك الخمر المضر، لذلك احنا بيناه من قبل، وهو الكحول ليه رائحة متميزة وليه، لكنه بيتطاير بسرعة جدا. هو المشكلة ان هذه ما ان الكحول بيستخدم في حاجات كتير جدا، بيستخدم في بعض الأشربة مش الشرب، الكحول انا بتكلم مش الخمر، يعني الكحول المادة هذه، وبعدين في صناعة الأدوية كثير جدا، في صناعة الأدوية في الأقراص، وبعض يوضع أحيانا في الحقن اللي هي مادة السوائل في الكريمات والمراهن يوضع فيها ايضا كله نعم. والكلام عنها دكتور احمد ايضا المطهرات وماده مذيبه تذيب مواد كثيره معها والتعقيم تطهير والاشياء هذه كلها. يعني انا ما اريد ادخل في التفصيل اول لكن لمن قال ان انا لا ادين الله بقول النجاسه الخمر عموما يعني انا ارى القول الثاني وطرح اتباعا للقول الثاني بعد النجاسه الخمر. لكن حتى الذين قالوا بالنجاسه بتاعه الخمر وتكلموا في الكحول فتكلموا ان الكحول في الغالب استعماله بيطير ما بقاش موجود. دي الفتوى اللي هي عند من يرى بالنجاسه الكحول او نجاسه الخمر. لان هو في فرق كمان وهل هل الشيء اللي استخدم ده اصبح خمرا مسكرا ام لا؟ لو قالوا بان الكحول فبعضهم قال هنا بان الكحول بيتطاير يعني مستهلك غير موجود. ودي الفتوى عند بعض المجامع على انه اذا استخدم الاقراص في الاشربه في بعض المواد الادويه وهو الاصل فيه مستهلك ويتطاير ويكون غير موجود فلا لا حكم له فبيبيحوا استخدام ذلك حتى بالتطهير والجراحات وغير ذلك والكريمات وهذه الامور كلها قالوا لانه على انها مستهلكه يعني غير موجود. كل له قصه عندنا مشهوره انه كان البعض يشربه في السابق فاضاف له ماده منفره حتى لا يشرب. لا مش منفره هو الكحول اللي موجود ده الان ده لو شربه ممكن يموت. ما هو في نوعين في نوع سام وفي نوع غير سام. لكن اقصد اقول ان اللي موجود هذا ما يشرب. ما انا عارف الايثيلي والميثيلي. السام دوت بيعمي نعم والإثير. فانا اقصد ان وحتى اللي موجود الان هذا الإثيري النسبه اللي فيه ما تسكر. لو شرب زجاجات من هذا الكحول يسكر؟ لا لا يسكر. يعني لا يسكر لا. كان فيما مضى الكحول في المستشفيات كانوا يتخذوا البعض خلصه ويشربوا. فيما مضى ده امتى مضى ده؟ لكن وبيشربوا وبيسكروا انا اشك في ذلك. كان والله القصه التي قال انهم اضافوا له ماده حتى احيانا في بعض الاحيان يخرج على البياض يبقى ازرق او مش ازرق يكون بنفسجي. فقالوا يضاف له ماده حتى لا يجرؤ احد على شرب. طيب احنا مش كلاس الشرب الان هل هو مسكر ام غير مسكر؟ لا هو هي بتضاف هل هي هل هي نفسها؟ هو دي الخلاف في المساله. بعض الكيميائيين يقول لك هي مسكره والبعض يقول لا هي ليست الماده في نفسها هذه مسكره. لو وضعت في شراب وشرب الشراب ده كميات كبيره ده المقصود بقى هنا انه لا يسكر وبالتالي لا يكون حراما. ولا هتقول العطور اللي فيها الكحول حرام لانها مسكره. لو قلنا بان الذي الماده اللي فيها مسكره يبقى دي خمره حتى لو قليل يبقى لا تشرب. ولكن في خلاف ايضا ثاني هو جاء الخلاف على الشرب. طب هل تستعمل ام لا تستعمل؟ انا خارج من المساله عشان مش عارف توازن الا كده. انا عندي ترجيح بعدم سهمش الباب هنا فيها حقيقه لما نتعرض ليها بعدم نجاستها. هياتي باب الاشربه ممكن نتكلم عن باب الاشربه اكثر خلاص. لكن انا اتكلم هنا ان الفتوى حتى عند من يرى بنجاستها من المعاصرين استخدامها في التطهير وفي الامور هذه لانها مستهلكه وقالوا هي لا تبقى وبالتالي هنا يجوز الاستخدام. انا اتكلم عن الكحول اللي هو المستخدم في التطعيم وفي الدواء وفي القصه. لكن طبعا عدم النجاسه عدم النجاسة الرائع اللي هم قديم به عدم النجاسة فيها وطبعا فيها رد ما عندهمش غير الآية فقط لكن هو قوة قول الجمهور في المسألة لأن المزاج قالوا بها. لكن الأدلة في النجاسة كل اللي تكلمنا عنه ما فيش في دلالة على النجاسة. كل الأحاديث التي معنا الآن ومسألة الرجس مع المردود عليها أن الرجس معنوي لأن هم قال الأنصاب والأسلام واللي هم اللي هم كما قال أن الكفار نجس فالنجاسة والنجاسة إيه حسية؟ لا نجاسة معنوية. فالآية طبعا فيها كلام لكن هو قوة طبعا الجمهور إنه قال بهذا الكلام يجعل المسألة خلاف فيها يعني ليس بالهين قلنا. لكن الحق إن الأدلة فيها نظر يعني في أدلة أخرى بتدل على عدم نجاسة الخمر. سيأتي الكلام في الأشربة بقى فيها تقريبا. طيب الطهارة نعم في أدلة بدل. اللي إيش الاستهلاك؟ الاستهلاك طبعا يعني غير موجودة، ويقصد يقصد بالاستهلاك إن هي بتطير. بغير الاستحالة، الاستحالة مسألة أخرى، لكن هو الاستهلاك إنها بتطير. استحالة تحول من شيء لشيء، لكن هو إنه مستهلك إنه بيطير بعد ذلك أو خلاص بيبقى هو محتاج إنه يذوب شيء ويذوب وينتهي. قال بعض الأدوية تذهب منها عين الخمر وأثره وبالتالي لا تشكر. طيب بس يعني طبعا القول قلنا نعم كما قلت الآن الرس، لكن هو هذا قول أيضا ليس بالهين، قول الجمهور في المذاهب الأربعة يجعل أيضا يعني المسألة تحتاج ل طيب نقف عند باب التعزير وحكم الصائل عشان ندخل في صحيح مسلم، كنا نريد ناخذه لكن إن شاء الله الحمد لله على ذلك. نقف عند التعزير وحكم الصائل وإن شاء الله دقائق ونبدأ مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.